من عمرك كثير وما كسبت إلا العذاب. كل أحلامك تطير، كل أهدافك سراب. قيمتك في اللي عرفت فيه عانيت وتعبت، لو تأنيت وصبرت كان وضعك صار غير. قيمتك في اللي عرفت فيه عانيت وتعبت، لو تأنيت وصبرت كان وضعك صار غير، صار غير. من عمرك كثير وما كسبت إلا العذاب. كل أحلامك تطير، كل أهدافك سراب. أنت ظالم وانظلمت، رحت دورت الصعاب، انت بيدك انطعنت كل ما حولك ضباب. يلي في الشهرة طمعت انخدعت، انت انخدعت، ليتك بوضعك قنعت كان وضعك صار غير، صار غير.